أبو هريرة يجله جدا، ولما وقف على جنازة زيد رضي الله عنه وأرضاه بكى وقال: من أراد أن يعرف كيف يذهب العلم فيذهب العلم بهذا، يعني بموت العلماء. ثم لما بكى قال: ونسأل الله أن يجعل الله في علاف ابن عباس خلفا لزيد ابن ثابت. وهذه انظر إلى الفقهاء النبلاء، علموا أن بموت العالم خراب الدنيا بأسرها، فكان بكى بكاء عظيما وقال: هنا دفن علم كبير. من أراد ومن رام أن يعرف كيف يذهب العلم فهو بذهاب العلماء. لكن هذه الأمة أمة الخيرية، يجعل الله لنا في علاه تلو العالم العالم، فإن أراد الله بهذه الدنيا الزوال أمات العلماء وما جعل لهم خلفا. نسأل الله جل وعلا أن يعني يختم لنا بالصالحات. ابن عباس من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من العبادلة الأربعة. قال: سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكان أحبهم إلي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني حرملة بن يحيى مصري تجيبي، ما يعني ثقة في حديثه كلام في حفظه كلام، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. قال: أخبرنا ابن وهب، وهب الفحل المالكي، ابن وهب من الثقات الأثبات من الفقهاء، روى له الجماعة مصري أيضا. قال: أخبرني يونس، له بذهب من المصريين، ويونس بن عبد الأعلى، ويونس من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. أن ابن شهاب أخبره، شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث واسع الرواية، كان يدلس وتدليسه يغمر في بحر روايته، وهو أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أجمعين. قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي. قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي. عطاء بن يزيد الليثي هو مدني لكنه نزيل الشام، وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة، وتابعي عن تابعي. أنه سمع أبا سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه الأنصاري، من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من صغار السن الذين يحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى وذكرنا السبوري كما مر علينا من ثقات الأثبات. قال: قرأت على مالك، قال: قرأت على مالك النجم ثقة ثابت، روى له الجماعة. عن نافع، عن نافع وهو من الزهاد العباد النبلاء، من أوثق الناس في ابن عمر، وكان مولى لابن عمر، وقال علماؤنا كانوا يقدمونه على في ابن عمر على سالم، وبعضهم كانوا يقدمون سالم، وهما في الخير وفي الفضل وفي الحفظ سواء بفضل الله. عن ابن عمر رضي الله عنه، لكن سالم تقدم عليه بأنهم قد اختلفوا فيه هم من الفقهاء السبعة أم لا. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنه، عمر الأثري من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من العبادلة الأربعة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بقرني الشيطان. وقال الإمام مسلم مر. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. وعن أبي بصرة الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب إسلام عمرو بن عبسة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أحمد بن جعفر المقري، المعقري هو من يعني علماءنا يقولون انفرد مسلم بالإخراج له وهو لين الحديث.

فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل. فقال عمرو: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا، حتى عد 7 مرات ما حدثت به أبدا، ولكني سمعته أكثر من ذلك. الله أكبر. رأيت يعني هذا تكرار، حتى الإنسان الذي يدرس درسا يجد أنه قد درسه قبل ذلك أو درس بعضه قبل ذلك يزهد فيه، هذا من الأغرار الأغمار. فالعود ثم العود يثبت ويحدث فيه ما فيه من الفوائد العظيمة. عامة نحن في باب هذا الباب العظيم هو الأوقات، أوقات نهي التي نهى الشرع فيها عن الصلاة، وهذه الأوقات أوقات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الباب الأول، ذكر وقتين، وذكر في الباب الثاني 3 أوقات أخرى. فالوقتان الأولان هما بعد طلوع الفجر، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، النهي فيها من أجل الصلاة، من أجل نفس الصلاة. وأما الأوقات الثلاثة التي ذكرها في حديث عمرو بن عبسة أو عبسة رضي الله عنه وأرضاه الطويل، وافقه حديث عقبة بن عامر الذي قال 3 أوقات نهانا فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، وهذا أيضا في الباب الأول وموافق لحديث الباب الثاني. هذه أوقات ثلاثة، هذه الأوقات الثلاث نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة من أجل الوقت لا من أجل الصلاة. إذا وقتان من أجل الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، وثلاثة أوقات أو قل ثلاث أوقات النهي فيها من أجل الوقت لا من أجل الصلاة كما سنبين. هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، بينا قبل ذلك أن النوافل من أفضل الطاعات وأقرب القربات، وأن المرء يرتقي الدرجات بالنوافل، لا يزال عبد يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. وقال: ما سجدت لله سجدة لرفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وقال الربيع الأسلمي: قال أعني على نفسك بكثرة السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع فليستكثر أحدكم أو ليستقل. ومع أن هذه الأوقات، لأننا نقول بأن هذه الصلاة من التوقيف في مكان هي عبادة والعبادة توقيفية، فنحن نقول أيضا: لا يعبد الله إلا، لا يرضى الله إلا أن يعبد وحده، ولا يعبد إلا بما شرع هو سبحانه جل في علاه. الصلاة من أحب العبادات إلى الله جل في علاه، ومع ذلك في أوقات نهانا الله جل في علاه أن نتقرب إليه بهذه العبادة، حتى تسلم لربك، حتى تظهر العبودية المحضة لله جل في علاه. فلا تكون عابدا حقا إلا وأنت بلسان حالك ولسان قالك تقول: سمعت وأطعت لله جل في علاه، أنا انقدت واستسلمت لله جل في علاه. هذه العبودية المحضة. فأنت الآن علمت من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمت من تشريع الله جل في علاه، أن أقرب ما يكون العبد من ربه جل في علاه هو سالم، وأن أحب الأعمال إلى الله على الإطلاق هي الصلوات، ومع ذلك نهاك عن الصلوات في بعض الأوقات. طبعا الحكم عظيمة، لكن أقول هذا بيان واضح جلي حتى تثبت وتظهر عبوديتك الحق لله جل في علاه، بأن تقول: سمعت وأطعت، أنا عبد لله، من الله الرسالة، من رسول البلاغ، وعلي السمع والطاعة. هناك أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، هذه الأوقات أوقات كما قلنا بعد العصر وبعد بعد الفجر وبعد العصر، وأيضا عندما يقوم قائم الظهيرة، عندما يقوم قائم الظهيرة، وأيضا زيادة إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، يعني عند الطلوع قبل أن ترتفع حتى ترتفع، وأيضا حين تضيف الشمس إلى الغروب، يعني حارب الشمس قارب إلى الأفول إلى النزول. أيضا منع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في هذه الأوقات. أقول لكم الآن بالكلام على هذه المسألة حتى تظهر جليا لإخواننا الأفاضل، نبين بأن هناك اتفاق بين الأئمة 4 في النهي، وخالفهم ابن حزم ومن وافقه في القول. ثم بعدما ننتهي من هذا الوفاق والاختلاف مع ابن حزم، نرجع للوفاق مرة أخرى، نمحص النظر في هذا الوفاق فنجد فيه الخلاف أيضا تحت طياته كما سنبين بالنسبة للأوقات جميعا الخمسة التي نتكلم عنها. فأما بالنسبة لصلاة بعد العصر أو صلاة بعد الفجر، فالأئمة 4 اتفقوا على أنه لا يجوز الصلاة بعد الفجر وصلاة بعد العصر للنهي الصريح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة، أن يسلم نهى عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ونهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وأيضا حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. أيضا في حديث أبي سعيد الخدري أيضا صحيح قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي المرء بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. فكلها أدلة جاءت في النهي عن الصلاة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصلاة في هذه الأوقات. فاتفقوا الأئمة الأربعة على عدم جواز الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. خالف بذلك ابن حزم ووافقوا أيضا من المنذر وبعض العلماء فرق من الذين خالفوا فرقوا بين العصر وبين الفجر. أما ابن حزم فقال هذا النهي منسوخ، كل نهي جاء في هذه الصلاة فهو منسوخ، قال هذا النهي منسوخ. وابن المنذر يرى ذلك بقوة في بعد العصر لا بعد الفجر للأدلة جاءت على ذلك. فقالوا أما النهي عن الصلوات بعد العصر أو بعد الفجر فهو منسوخ بقول وفعل وإقرار، قال منسوخ بقول وفعل وإقرار قوة وبراعة. أما في القول فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما حديث علي بن أبي طالب مسند أحمد أنه قال صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس، قالوا صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس، قال هذا قوله الآن بين أنه منسوخ. وأيضا قالوا من الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر، صلى بعد العصر كما حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها بعد العصر فصلى ركعتين فاندهشت فقالت يا رسول الله كنت قد نهيت عن ذلك فما هذه الصلاة؟ فبين لها أنها صلاة سنة الظهر. فقالوا وهذا من الفعل يدل على نسخ النهي. قالوا وبالإقرار لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل فوجده يصلي في رواية لما أقيمت الصلاة صلى ركعتين فزجر ونهاه، لكن ليس هذا الشاهد الذي نريده. والرواية الأخرى في السنن أنه صلى بعد الفجر ركعتين فقال له سلم الفجر أربعا، يصلي الفجر أربعا الصبح أربعا الصبح أربعا، فقال لا يا رسول الله سنة رغيبة الفجر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن اجتمعت عندنا الثلاثة قول وفعل وإقرار يدل على نسخ هذا النهي، فيجوز للمرء أن يصلي ما شاء بعد صلاة الفجر ويصلي بعد العصر ما شاء أن يصلي، لأن النهي الذي ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم هو نهي منسوخ. وقرر ذلك ابن المنذر لكنه قوى الأمر بعد العصر لا بعد الفجر، قال أن بعد الفجر لم يرد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول النبي، أما العصر فقد ورد من القول وورد من الفعل والإقرار فقط هو الذي جاء بعد الفجر وله احتمالات ويعتريه ما يعتريه من الاحتمالات. هذا بالنسبة للخلاف. والذي ندين الله هو بقول الأئمة الأربعة وهو القول الصحيح وأن النهي باق على ما هو عليه، لأننا لو قلنا بالنسخ إذن ضيعنا بعض الدلالات بعض الآثار النبوية التي جاءتنا عن رسول الله، والأصل فينا في ذلك أننا نأخذ كلية ما جاء عن النبي، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فنحن ندور مع الآثار حيث دارت ونأخذ بها قدر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. لذلك علماؤنا يقولون النسخ هذه مرتبة بعد مراتب تبحث عنها في كيفية الجمع بين الأدلة، لأنك مأمور شرعا أن تأخذ بكل ما جاءك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء من القول أو الفعل أو التقرير. هذا بالنسبة للترجيح، الترجيح القول الأئمة الأربعة هو الراجح الصحيح. ونقول لهم الآن النسخ مرتبة تالية وليس سابقة، وعندنا المرتبة السابقة هي الجمع وعندنا الجمع. فنقول النهي على ما هو عليه، لا يجوز أي إنسان أن يذهب فيصلي بعد الفجر وأن يذهب فيصلي بعد العصر إلا في حالات مستثناة، وهنا نحن أسعد الناس بالأدلة ندور مع الآثار حيث دارت. فإننا في الأول قلنا بنهي فوقفنا عند نهي وقلنا لا يصح الصلاة، ولما وجدنا الإباحة في الصلاة قلنا تأتي الصلاة يمكن الإنسان أن يصلي. يا أستاذ سوري هات اللي وراك. نعم اللي وراك هو في غيره. هو سؤال واحد، لما تختبئ في كل درس؟ لما؟ بس إجابة صادقة. عشان ايه؟ شو السؤال؟ ابغي منك جوابا. صح كده؟ ايش الريال هذا صح؟ انا اقول لحضرتك لما في كل درس تختبئ ونحن نأتي بك؟ لما؟ تزعج الاخوة؟ لا ما فيش ازعاج شيخ، نحن نتشرف بوجود حضرتك، لكن لما تختبئ؟ ما اجبتنا عن السؤال، ما الازعاج ولا سبيل النوم؟ أنا قلت إجابة صادقة. فضل. فإذا نقول بأن الجمع بالأدلة هو الأولى والأحسن والأسد والأعظم في ذلك أن نأخذ بكل الأحاديث. فنقول الأحاديث موجهة. عندنا القول جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس، وصلى الله عليه وسلم بعد العصر وأقر بصلاة بعد العصر. فنحن نجمع بهذه الأدلة. النهي باقي، لا يصلي بعد الفجر ولا يصلي بعد العصر إلا في حالات مستثناة جاء الاستثناء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقوال النبي أو من قول النبي. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هو طبعا الأصعب، خليه في الآخر. أما فعل النبي فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم التوجيه، هو نفسه الذي أجاب عنه لما قالت أم سلمة، وهذا دلالة على أنها علمت النهي ولم تعلم النسخ. لما رأته يصلي اندهشت فسألت تتعلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كانت ايش سنة الظهر، شغلني عنها توزيع تفريق الصدقة فأنا أقضيها في هذا الوقت. هم قالوا لا قف عندك، يعني أنت تقول بأن حديث أم سلمة أنه صلى هذه الصلاة لأنها كانت قضاء. عندنا حديث أصرح من ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك صلاة بعد العصر قط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ترك الركعتين بعد العصر قط، وكان عمر يضرب عليهما. فقال علماؤنا هنا عائشة رضي الله عنها وصفت لنا من سلم ما ترك صلاة العصر أو الركعتين بعد صلاة العصر. نقول أولا منشأ الركعتين، ابتداء الركعتين كان مطلقا أم كان مقيدا بسبب وبوصف؟ إيش التقييد؟ صلاة الظهر هي سنة الظهر، شغله الصدقة فصلاها، وكان من دأب النبي إذا ابتدأ طاعة لا ينتني عنها بحال من أحواله. صدق العبودية، صدق العبودية. رأيت لما أنكر على عبد الله بن عمرو وقال يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل وإيش وتارك كالإخوة الذين يتقاعسون تارة وتارة سطر وألف سطر يغيبون مثلا عن المجالس، فهذه مصيبة كبرى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن صدق العبودية لله جل وعلا إذا من الله عليك بعبادة فعض عليها بنوادي، وفر صدقك في عبودية الله جل وعلا فلا تضيعها، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من بورك له في عبادة فليعض عليها بنوادي فلا يتركها بحال من الأحوال. فكان من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ابتدأ طاعة لا ينتني عنها بحال من الأحوال، فكانت الاستمرارية لا للسنية ولكن لدأب حال النبي صلى الله عليه وسلم في صدق العبودية، أنه كان إذا ابتدأ طاعة لا يتركها بحال من الأحوال. وهذه حالة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه حالة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان لنا في رسول الله أسوة حسنة لكن جاءنا النهي الحاضر الذي يمنع عنا الإباحة. يبقى إذن هو وجه الصلاة بعد العصر، يبقى إذن فعله قد بينا التوجيه فيه. وأما إقراره فكان الإقرار عن صلاة عن سنة الفجر بعد صلاة الصبح فأقر. قلنا وهذا الإقرار يبين لنا الاستثناء الآخر، وهو أن الصلاة ذات السبب يصح للإنسان أن يصليها في وقت النهي كما سيأتي تفصيله، هذا التوجيه الثاني. أما القول فهو أصعب، يعني أقوى الأدلة عند القول، لأن الإنسان قال صلوا بعد العصر، صلوا بعد العصر أباح أقول صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس في حديث علي بن أبي طالب. العلماء يقولون هنا من أفضل التوجيهات لهذا الحديث المقصود بها الفرض، المقصود بها الفرض، يعني لك أن تصلي مباح لك وقت ساعة الاختيار عندك وقت الاختيار إلى أن تصفر الشمس، ولا تشابه المنافقين بعد الاصفرار، لأنها بعد الاصفرار قد تضيفت على الغروب، فإن تضيفت على الغروب قام المنافق كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ينقرها نقر الغراب. فلما يقول سلم يقول كأنك إذا تأخرت عن صلاة العصر أو تقاعدت أو شغلك شاغل أو شغلك أمر من الدنيا فلك متاح، وإن كان هذا خلاف الأولى لأن الأفضل أن تسارع، فلك متاح من الوقت إلى الاصفرار، فإن مر الاصفرار فأنت الآن تشابه المنافقين ولا بد أن تلأ بنفسك عن المنافقين. لأن سلم قال في صلاة المنافقين أنه ينظر حتى إذا سقط حارب الشمس حتى تضيف الشمس على المغيب فيقوم فينقرها نقر الغراب. فكان الحديث يبين لك من الفرضية أن تسارع وتبادر في الصلاة ما لم تصفر الشمس، ويكون بذلك قد جمعنا بين الأدلة ورجحنا قول الجمهور. هذه المسألة الأولى واضحة جلية أن فيها شيء من الاستغلاق. أنا لا أسأل أنتم على نوم أم على استيقاظ، المسألة واضحة جلية أم لا؟ أريد أسمع، الله يبارك عندي أذن وكانت تعباني فأريد أشنف أذني بأصوات الإخوة البلابل اللي أمامي بالله عليكم. المسألة واضحة جلية أم فيها استغلاق؟ الحمد لله ما شاء الله بلابل وكروان، جزاكم الله خير. إذا المسألة واضحة قد رجحنا قول الجماهير، وهناك نهي عن الصلاة بعد العصر وصلاة عن إيش بعد هذا باتفاق الأئمة ثم ننظر فيهم، فقلما اتفقوا على مسألة فنجد بعد اتفاقهم حدث الخلاف، بعد اتفاقهم حدث الخلاف. قد نضع الأئمة الثلاثة في جانب والأحناف في جانب، وبعدما ننتهي من هذا الجانب نرجع إلى الأئمة الثلاثة الذين هم في جانب، فنضع الشافعي في جانب والإمامين الآخرين في جانب. اختلافات داخلية لكنها تمحص النظر في العلم. بعد اتفاقهم على النهي بعد صلاة العصر وصلاة الفجر اختلفوا فيما بينهم، اختلفوا فيما بينهم، هل المسألة على العموم، النهي هنا على العموم ولا النهي مخصوص؟ هذا محل الخلاف بين الأئمة الثلاثة وبين أبي حنيفة، هل النهي على العموم أم النهي على الخصوص؟ في حد فاهم المسألة واضحة جلية أم فيها استغلاق البلابل؟ لا مش سامع، يبقى ولا في بلا ولا عصافير ولا غراب حتى موجود معانا ولا ببغاء. أقول الخلاف بينهما، بين الأئمة الثلاثة وبين الأحناف، هل المسألة على العموم أم هي على الخصوص؟ مش فاهمين يعني إيش؟ هل المسألة في النهي نهى عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ونهى عن صلاة بعد العصر حتى، هل النهي هنا عن جميع الصلوات؟ لما أقول جميع الصلوات معناها إيش يا شطار؟ فرض أو نفل؟ فرض أو نفل؟ يبقى معنى ذلك لو كانت قضاء لا يصليها، يعني رجل نام عن صلاة الفجر وقام فوجد امرأته جهزت له الطعام فأكل وشرب وذهب إلى العمل، لكنه ناسي أنه لم يصلي إيش الفجر، شغله الصفقات والأموال وغير هذه من المشاغل الدنيوية، فناسي أنه ترك صلاة الفجر، فتذكرها بعدما سلم من صلاة العصر، تذكرها بعدما سلم من صلاة العصر، يصليها أم لا؟ هنا محل الخلاف. يبقى على العموم تدخل الفرائض وتدخل أيضا إيش النوافل. أما الأحناف فقالوا المسألة على العموم، قالوا المسألة على إيش؟ يعني إيش على العموم؟ قالوا يعني حتى الفرض قضاء الفوائد لا يصليها، هذا وقت ممنوع الصلاة فيه، لا قضاء فرائض ولا نوافل مطلقة ولا نوافل ذات أسباب. وهؤلاء لهم دليل تدل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الفجر لما قال لبلال من يحرس لنا الليل في هذا الصلاة في هذا الليل، كانوا معرسين طيب، فناموا على جنبات الطريق وقالوا الذي يحرس لنا الفجر هو من؟ بلال. ما قام عمر الخطاب، قام بعدما حر الشمس، وكان أبو بكر أول من قام، وقام عمر فجهر بصوته حتى يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أين أنت يا بلال؟ أين الحرص يا بلال؟ أو الحراسة؟ فقال لو أخذ بعين ما أخذ بعينكم، أو أخذ بنفس ما أخذ بأنفسكم، فقال نعم، ورحل من المكان حتى طلعت الشمس وبرزت، ثم صلى الإنسان الفجر. قالوا هذه دلالة واضحة جدا أن في هذا الوقت ووقت النهي بعد ما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي حتى رحل وصلى بالناس بعد ذلك بعد طلوع الشمس. فقالوا يبقى إذن المسألة النهي هنا نهي عن العموم، النهي نهي عن العموم، لا قضاء فوائد ولا نذر ولا كفارة ولا إيش ولا نوافل. طبعا في الكفارة دي كفارة صلاة، هذا أمر آخر نبحث. القول الثاني هو قول من؟ الجماهير الذين قالوا بل النهي هذا مخصوص، هذا نهي وإن كان على العموم، نهى عن صلاة وهذا نهي عن الصلاة بالنكرة تدل على العموم، قالوا هذا العام مخصوص، قالوا العام إيش مخصوص. يبقى الخلاف هنا بينهم، هل هو على العموم أم هو مخصوص؟ قالوا لا مخصوص، والدلالة ذلك دلالات واضحة، فعل النبي وقول النبي وإيش وإقرار النبي، فعل النبي وقول النبي وإقرار النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا بعد العصر، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، وأقر الرجل الذي صلى بعده الفجر كما سبق. وهناك حديث آخر يدل على أن المراد هو المخصوص، هذا تعارض العمومات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها. يبقى إذا وقتما ذكرها هذا إيش؟ وقتما يدل على إيه؟ على العموم. يبقى إذا ذكرها بعد الفجر يصليها، ذكرها بعد العصر أيضا يصليها. قال هذه دلالة واضحة جدا على أن العام هنا مخصوص ولا يبقى على عموم، لا يبقى على إيش. هو طبعا اللي يجعل الأحناف لا يتفقون مع الأئمة، مع أن عندنا أدلة هم استدلوا بدليل الفجر، لكن عندهم آخر شيء، آخر عندهم هو الذي يحجزهم على أن يوافقوا الأئمة. إيش هو؟ إيش هو دكتور أيمن؟ أنت عندنا من الأشاوخ، فمعنى أن أنت لا تجيب يبقى الجميع مش هيجيبون. أعد السؤال. الأحناف خالفوا الأئمة في مسألة العموم، العموم هل هو مخصوص أم لا؟ هم قالوا لا غير مخصوص، العموم باقي على عمومه. طيب، واستدلوا على ذلك بحديث طلوع صلاة الفجر، فجر النبي صلى الله عليه وسلم لما نام واستيقظ بعد طلوع الشمس فرحل حتى طلعت الشمس وصلى. وأيضا لهم دليل آخر يمنعهم من موافقة العلماء الأئمة الثلاثة. من؟ إيش هو الدليل؟ آسف، ما هو؟ طبعا أنا قلت ذلك عشان أفرحك، لأن ثلاث أرباع الإخوة مش عارفوا يجاوبوه. لا لا، أبعدت النجاح، هات دكتور عشان ما تنامش، هات متثائب. يعني هو في دكتور غيرك بعد الدكتور؟ ما هو انتوا الاثنين ورا بعض على طول عشان نشوف الفرح اللي احنا فيه من كلية الطب، وبعد كده ندخل على الهندسة عشان نرتاح. لا اخوي، ليس كذلك يا دكتور، احل بقى على المهندسين الله يكرمك عشان نستنشق عبير الهندسة مع الطب. ها؟ مين؟ الفطرة؟ تفضل قطرب. الفطرة انت يا شيخ، ده انت الفطرة عندنا، ده انت أس الامر واساسه. بالعبرة يعني، طبعا المالي لما ذكرنا بغياب الاستاذ قطرب امس قبل يد المالي شريخه، تعرف يعني كيف قطرب مع حرصه الزائد كان حريصا ومتواضعا وقبل يد المالي. وانا طبعا هو له في حقي انا ساقبل يده ان شاء الله بعد الدرس، ولو تريد الان تفضل او اتيك انا، والله حقا انا انت خلاص انا اتفقنا امس انا ساقبل يدك على الحرص العظيم الذي انت فيه. قطرب احرص منك هذا الحق، ولكن نحن لم نجد في مسألة مهمة كهذه كان لازم يقبل ايدك، مع انه عنده العلة ان بنته كانت مريضة، ومع ذلك نقول كان يتركها ويأتي الدرس وفي الدرس يدعو لها والله تعالى يشفيها. والله لو كانوا يعلمون هو انفع لها وهو موجود هنا في الدرس. صحيح مالي ولا في خطأ؟ صحيح؟ ممتاز، انت خلاص اخذت على تقبيل الايد، ربنا يستر عليك، ان فتنت فربنا يستر عليك، هي المسألة خلاص. طيب الان انا قبلت حالة قطرب عليك الاجابة، طب هات الامام الاخر العلم ابو سمارة الاخر. ابو سمارة يا شيخ ده ما بيتركش كتاب، لما يقول المالي يتقدم الناس ويأخذ الكتاب، لبان شوف اهو يعرف المعروف اهل المعروف. اتفضل ابو سمار، اتفضل استاذ امامنا. الهندسه قبل. طب هات من المهندسين تختار. فين اللبناني؟ المخلط المصري اللبناني، هو الان بقى لبناني لبناني وفي فهلوه مصريه داخله في عروقه، بس اصل هو صعيدي كمان، صعيدي الحمد لله الحمد لله، عشان ما ينفعش ابدا لبناني وسعيدي مع بعض ما ينفعش. اتفضل الاصل معهم، مش كده، مش ما لا ما يدخلش في الامر ده. لا هو جزاك الله خيرا، هو ما حدش هيجيبها حتى اشوف بقى له 100 سنه مش هيجيبها. ليه؟ عشان متقاعس في درس ينفعه علميا ومش فاهمه. هو ايه هو الاصول؟ فهمت انت حبيبي اهو الان. طب انا فتحت لكم الباب اهو الان كمان. هو تعرض عمومات ايوه، بس في شيء في اصولهم معروفه. لا روح يا بابا، روح نام جنب قبر كده، يمكن ربنا يستجيب دعائك فتعرف ان الولي في القبر له كرامات، فممكن تتعلم منه الاصول، تبقى انت من كرامات المجلس عندنا. يا إخواننا فاضل، هم يرون أن التخصيص نسخ، التخصيص نسخ، فهذا الذي أوقفهم. لو قالوا بالتخصيص يقول يبقى إذا النهي منسوخ. هم يرون بأن التخصيص إيش؟ نسخ. هذه من أصولهم، إذا خالفوا الجمهور. فالغرض المقصود إذا الجمهور قالوا لا هذا عام مخصوص، والأحناف قالوا باق على عمومي، والراجح التخصيص. ليش؟ ليش يا شطار؟ لقول وفعل وإقرار وعموم، وهو من نام عن صلاة أو نسيها، فيبقى مسرح الأصول في النظر في العمومات أيهما يقدم. أن هذا عام من وجه خاص من وجه، وهذا عام من وجه خاص من إيش؟ من وجه. فقالوا إذا الجمهور كلامهم هو الصحيح، وأن هذا النهي مخصوص وليس بعام. اتفقنا وانتهينا من المسألة الثانية وهو الخلاف بين الأحناف وبين الأئمة الثلاثة. بعدما اتفق الأئمة الثلاثة اختلفوا فيما بينهم. يبقى هم اتفقوا أولا على إيش؟ على النهي، ثبوت النهي، واتفقوا أيضا على التخصيص بأن هذا النهي باتفاق الأئمة الثلاثة غير مقصود العموم، بل هو إيه؟ عام مخصوص. ثم اختلفوا في بينهم في مسألة الخصوص، فقال مالك وأحمد المخصوص هو قضاء الفوائد فقط، الفرائض فقط، يبقى يجوز له أن يصلي في أوقات النهي الفرائض فقط الفائتة. وخصصوا قول سلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها بالفرائض لا بالنوافل، بالفرائض لا بالنوافل. قال أن الحاضر عندنا مقدم على المبيح، وإن قلنا بأن العام مخصوص هو مخصوص بالفرائض فقط لا سيما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة صلاة الفجر. لكن احنا ما رددنا على الأحناف لما قلنا بأن العام مخصوص، نرد على الأحناف في دليلهم الذي استدلوا به، نقول أن العلة في رحيل النبي ليس هو انتظار طلوع الشمس، هو إيه؟ قال أن هذا الوادي فيه شيطان، فهو رحل من أجل ذلك، ولذلك هو نهى عن صلاة في معاصم الإبل لأنها خلقت مما خلق منه الجان. معي أخواتي الكرام معي؟ إذن فنقول بعدما اتفقوا على أن العام مخصوص اختلفوا فيما بينهم في مسألة التخصيص، فقالوا دعاء المالكية والحنابلة قالوا التخصيص هنا في الفرائض فقط، يبقى يجوز له في وقت النهي أن يصلي الفائتة من عصر أو مغرب أو عشاء الفرائض، أما سنة الظهر فلا، سنة العصر فلا، صلاة جنازة فلا، صلاة حتى الطواف فلا. قالوا لا يصلى شيء إلا فرض، لأن الراجح عندهم أن ركعتي الطواف من السنن لا من الواجبات. طيب وخالف في ذلك من يا شطار؟ مالك وأحمد، وهم ثلاثة، مالك وأحمد اتفق، يبقى من المخالف؟ ممتازين الحمد لله على الذكاء. فإذا الشافعي خالفهم بذلك وقال لا، المسألة على العموم، العموم مخصوص، مخصوص بأوسع ما ضيقته. أنتم قلتم هي دائرة على الفرائض، قلنا لا، هي دائرة على الفرائض والنوافل. قالوا الله، لو إيش فعل؟ أنت ضيعت العموم، أيضا ضيعت النهي بأسف، صحيح ولا لا؟ لأن الصلاة إما إيه؟ طب كيف نوجه للشافعي بقى؟ كيف نجيب؟ محق ما هي الصلاة إما فريضة إما؟ لما أنت قلت النهي عام مخصوص، مخصوص بإيش؟ قالوا بالفرائض، يبقى أبقى النوافل إنها لا تصل. لكن لما يجي الشافعي وتصدر يقول لهم لا، ده فرائض ونوافل، يبقى إيش فايدة النهي؟ ما هي الصلاة إما فرائض إما إيه؟ طب كيف نجيب بقى للشافعي؟ عشان عندك اسكت انت بقى خالص. مالي تبدا بالتوجيه ولا بالتدليل الاول؟ هات صلاه. طيب مش هادي الاجابه، ايش يعني ايش؟ كيف نواجه ما ينواف؟ ما ينواف يبقى انت عملت ايه؟ يبقى الشافعي عمل ايه؟ قضاءً لا، هو الذكاء في ان انت تقسم الصلوات. هات يا محدث، وانت متأخر بتتأخر في الحديث، وانت محدث اتفضل اخوي. عامة عشان لا ابخسك حقك، لا فض فوق، احسن الله عليك، وكنت لا اخالك بحال من الاحوال انك تأتي بها، لكن ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء، والاستمرار فيه ما فيه من الخير. شفت الفارق بقى بينك وبين الكيمياء؟ انا عندي المفروض الكيمياء هذا يتبرك بالمشي معك، ويبقى بيقبل يدك ويد الاستاذ امجد. انت المفروض يا امجد على ما انت فيه، ومع انك انت يعني اقوى في العقيده منك في الفقه، يعني لازم تقعده معك في كي جي 1 ولا اشوف اسمها ايه هذه، الاخ بتاع الكيمياء هذا، لان هم عبود. في وين عبود الان؟ انا قلت لكم كان مشروع لطالب العلم، كان مشروع لطالب العلم، لكن سبحان الله، الله يصطفي لهذا العلم اناسا، يصطفي الله جل وعلا اناسا له، هذه من عند الله. يعني ممكن انسان يعني نقول يترسم بان هو يسير في طريق طلب العلم ويكون عنده ذكاء مثلا، او عنده همه في الطلب، وبعد ذلك يحجبه الله جل وعلا، هذه من عند الله، لان الله يصطفي من يشاء، وهو العليم الحكيم، يضع الشيء في موضعه، من يكون وعاء او اهلا للعلم او لم يكن اهلا للعلم. والحق اننا نقول الصلوات اما فرائض واما نوافل، اشبه ما تكون بالفرائض، وهي النوافل الايش؟ الرواتب، ونوافل أخرى أبعد عن الفرائض. مفهوم؟ أنا ليش بقسم هذا التقسيم؟ عشان تعلم كيف تستدل بعد الدليل الأثري بالنظر أصوليا. طيب عندي دائرة كبيرة، دائرة الفرائض، وهذه أعظم ما تكون عند الله جل في علاه. ثم دائرة أقل منها في الكبر لكنها كبيرة وقريبة جدا منها، ممكن تقول بالتماس أو تقول بالتقاطع، هندسة فرغية مستشار معنا، بالتقاطع صح. وبعدها بعيد عنها دائرة أخرى صغيرة اسمها إيش بقى البعيد عنها دي؟ ممكن تبقى مسروقة فرغيا، إيش؟ مفيش أي حاجة عندكم فرغية. المهم عندنا الدائرة الأولى ودائرة تتقاطع معها. الدائرة الأولى الفرائض، انتهى الأمر. وقد اتفق الأئمة ثلاثة أن الفرائض تقضى في أوقات النهي. الدائرة الأخرى التماس، لأن بتجرها ما تتركها، في شبه كبير، تقول لها لا تتركيني، أنا أشبهك بكل شيء رغم أنك عند الله جل وعلا أعظم مني، لكن أنا شبيهة بك. قالت وما الشبه؟ الدائرة الكبرى تتكلم مع الدائرة الإيه؟ الكبرى التي أقل منها بشيء، فتقول لها وما وجه الشبه بيني وبينك؟ أما أنا فقد عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد أمره بي وقال هي خمس ولك، هي خمس وخمسون، فما وجه الشبه بيني وبينك؟ قالت وجه الشبه بيني وبينك هو أنني لي وقت كما أنت، كما أنك لك إيش؟ وقت سنة قبل الظهر قبلية أو بعدية، سنة بعدية بعد العشاء بعد المغرب، سنة قبل الفجر، هذه وجه الشبه الأول، لك وقت ولي وقت، إذا شبهه الآن. الثاني أن الإنسان ما كان يتحراها ولا يتركها قط سفر ولا حضر كما في رغبة الفجر، فقالوا هذه أيضا دلالة على وجه الشبه، الديمومة في الفعل، فشابهت الفريضة. فلما شابهت الفريضة لكنها مش من كل الوجه، أخذت بعض حكم إيش؟ الفريضة، أخذت جوارة الفريضة، والمجاور يأخذ حكم أما البعيد اللي هي النوافل الإيه؟ المكلفة، كصلاة الاستخارة، كتحية المسجد، وإن كانت تحية المسجد بعض العلماء يقولوا لا هذه تدخل في الدائرة المتقاطعة، أو كسنة الوضوء، فقالوا هذه نوافل مطلقة، فلا نقول بأنه الإنسان يصليها بعد النهي. فإذا الشافعي قالوا لا، نحن في التقسيم أوفق منكم وأدل على ذلك بالأدلة أو أقرب إلى الأدلة، لأننا عندنا فرائض وسنن الراتبة أشبه بالفرائض وسنن مطلقة، والنهي مخصوص بالسنن المطلقة فقط. يبقى إذن كأن نهي السلام عام يراد به الخصوص، لا تقول بقى عام مخصوص، لا، أنت تخصص حتى تضع في الدلالة، قل بل هو عام يراد به الخصوص. ما الخصوص الذي يراد به؟ النوافل المطلقة. يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا جمع الأدلة، يقول لا تصلي بعد الفجر نوافل مطلقة، لكن صلي قضاء الفوائد، أو صلي الفائتة النافلة الراتبة صليها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قال أردت أن أتقرب إلى ربي ببعض الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سجد العبد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، هل له ذلك؟ قلنا لا، قف، فلا لا تصلي النوافل. حبيبي مفهوم غير مفهوم؟ إذن فقالوا الشافعية ونحن نقول والنهي هنا مخصوص بالنوافل المطلقة، فكل صلاة فائتة أو صلاة ذات سبب اللي هي كسرن الرواتب فله أن يصليها، واستدلوا على ذلك بإقرار وفعل بقول وإقرار وإيش وفعل، القول من نسي عن صلاة أو نسيها فليصليها وقت ما ذكر. قالوا ما هذا عموم؟ قلنا يخص بالنوافل المطلقة، لأن النهي يقدم هنا الحاضر يقدم على المبيح، وفعل النبي بين لنا هذا التقييد، لأن السلام قضى صلاة سنة الظهر بعد العصر. بكلم نفسي حبيبي ولا سيب صح انت لوحدك عشان انت ما انت قاعد مترطق امامي، يعني لما بكلم على الاخوة اللي ورا مفهوم؟ اريد اسمع الفلافل. جانب المهندسين، شكارة الاسمنت، براويطة، طبوق، مفهوم الغير مفهوم؟ اهو شوف مش سامع كم المهندسين، مفهوم ولا غير مفهوم؟ ما بيردوش. كم مهندس موجود هنا يرفع ايده؟ ما شاء الله يا خاطر الله. طيب ممكن بقى ما حدش يتكلم غير المهندسين، هل المهندسين فاهمين ولا مش فاهمين؟ ما طلعوا لي صوتكم وابوس ايديكم. انت مهندس؟ انت خدت الهندسه بعد الطب؟ امال ايه؟ الله المستعان. طيب الجانب الهادي ده فاهم ولا مش فاهم؟ فاهمين طيب مش فاهمين ارفع ايدك واللي فاهم يرفع ايده بس اللي مش فاهم يرفع ايده عشان نفهمه اللي مش فاهم يرفع ايده حرام الله عامه سافترض الفهم وافترض الصدق فيكم ان شاء الله وهذا باذن الله موجود اقول ان الشافعي قال بان العام مخصوص بالنوافل المطلقه فالنافله ذات السبب والنافله الراتبه التي شابهت الفريضه له ان يقضيها ويصليها في وقت النهي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انما عن صلاه المسيح فعليه الصلاه وقتما ذكرها ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم في سنه الظهر ولاقرار النبي صلى الله عليه وسلم في سنه الفجر كل ذلك حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وايضا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا يمنعن احد من لا يمنعن احد منكم احدا طاف بهذا البيت او صلى وقت ما شاء من صبح او مش او من عصر فهذا ايضا مخصوص بالمكه كما قال بعضهم وقيل هذه ايضا صلاه ذات سبب فيصليها في هذا الوقت هذا بالنسبه لهذه المساله يبقى لنا مساله اخرى بعدما بينا الخلاف ايضا بين الشافعيه وبينه يبقى اذا احمد ومالك احمد ومالك مع الشافعي رجل نسي صلاة سنة الظهر حتى أذن العصر فدخل المسجد فصلى مع الإمام فتذكرها بعد السلام يصليها ولا ما يصليها المهندسين بقى واحد يفصل هذا سؤال نريد جوابه زيد صام فصلى الظهر انشغل بعد ذلك عن سنة الظهر حتى أذن العصر دخل متذكرا أن يصلي سنة العصر قبل أن يقيم المؤذن فأقام المؤذن الصلاة فصلى الفرض فتذكر بعد السلام وبعد السلام جاء وحديث النبي ما هو نهى عن صلاة نهى يا بابا يا حبيبي بعد العصر يا بابا اللي احنا فيه نهى عن صلاة بعد ايش بعد العصر فقال الآن سنة الظهر أصليها ولا ما أصليها المهندسين بقى على الخلاف اللي احنا قلناه انت من المهندسين لا انا لا ارضى الا بمهندس المهندسين اسكت سامر ماكش دعوه انت مش مهندس انت ما هننزع منك شرط الهندسه مفيش قطرب تخيل لنا مهندسه يجيب بص تحسين بيعمل ايه دلوقتي خلاص طلع ايديه طالعه للسقف لا ما هو المحدث العصر ده بيرفع ايده تريد تسمع الاجابه هات استاذ لا يصلي هذه السنه لا يقضيها ممتاز ليش بقى التعليل وانا نهي نعم وهو والمخصوص منه ها الفريضه فقط طبعا عند الشافعيه صليها ليش بقى لأنها أول حاجة لأنها شبهت الفريض ولأنها سنة من سنة الرواتب ولأنها ذات سبب لذلك قالوا يصليها خلاص حبيبي هذا هو الباب الثاني في نعم يا دكتور نعم تفضل خلاف معتبر بص احنا عايشين هو هيموت خلاف معتبر يا دكتور الخلاف معتبر ولا تضيق على الناس والأصل في الخلاف المعتبر لا إنكار فيه ممتاز نقول إذا قلنا بهذا وأن النافلة تصلى طب عندنا صلاة أخرى وهي صلاة إيه؟ صلاة الجنازة عندنا صلاة أخرى وهذه من أهم الصلوات صلاة الجنازة وبالإجماع أن صلاة الجنازة محرمة إلا على أفراد من الناس إما ولي الميت أو المغسل ويبقى الحرمة على الجميع صح؟ خطأ فاحش هي صلاة إيه؟ مكروهة طب صلاة إيه؟ إيش وجهت هذه الصلاة؟ صلاة إيه؟ فرض كفاية فرض كفاية وما معنى فرض كفاية يا شطار ها إذا أداها قام بها البعض سقط الإثم عن الجميع وإن لم يؤديها أحد ها أثم الجميع طيب إذا صلاة الجنازة فرض كفاية فهل تصلى ولا ما تصلى هذا هو النظر فأما الحنابلة والمالكية على أصولهم قالوا لا تصلى ويتأكد عن عدم الصلاة في الحديث الثاني الذي جاء ثلاث أوقات نهانا فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي أو نقبر موتانا فنأتي إلى شرح الحديث لذلك أرجعنا هذه المسألة في هذا الباب قال أوقات ثلاث نهانا فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي أو نقبر موتانا أو هنا فيها إشكال يعني هل هو نهانا عن الصلاة أم نهانا عن أن نقبر وما معنى نقبر هل يقصد بها الصلاة أم يقصد بها الدفن رأيتم فهذا فيها إشكال أول الإشكال أو هنا كأن النهي إما لهذا أو لهذا يبقى النهي ليس عن الاثنين، صحيح ولا لا؟ فبعض العلماء قالوا لا اشكال، الشافعية قالوا لا اشكال، لان معنى نقبر يعني نصلي، فيبقى هذا العصر اسمه عصر ايش؟ بيان وتفسير، صح ولا لا؟ نهانا ان نصلي ونهانا ان نصلي في الجنازة، نهانا ان نصلي صلاة كفريضة كسنة، وايضا كمان صلاة ايش؟ معها صلاة الجنازة، اعطى تفسيره الان. طيب او عطفها على الصلاة، صلاة الفريضة وصلاة صلاة الجنازة وصلاة الجنازة. هذا الاشكال الذي عند الشافعية رفع، والحق انني ادين الله بانه لا اشكال، وان او هنا بمعنى واو يتناوبان، وقلنا بان الواو تنزل منزلة او، واو تنزل منزلة واو، وضربنا على ذلك امثلة كثيرة جدا. اذكر بس الاخوة بمثل واحد بما قال الله تعالى: فكان قاب قوسين او ادنى، الله لا يشك، يبقى فكان قاب قوسين و وادنى، يبقى معنى ذلك نهانا ان نصلي وان نقبر فيهن موتانا، نقبر في هذه الاوقات الثلاثة موتانا. يبقى اول اشكال رفع. الاشكال الثاني: ما معنى نقبر؟ اما الشافعية فقالوا نقبرنا بمعنى نصلي، يعني نهانا عن صلاة الجنازة في هذه الاوقات. لذلك صراحة وجهوا توجيه، يعني انا لا ادين الله به، عامة هم قالوا يعني نقبر هنا يعني نصلي. والنووي، ليت النووي اخذ بهذا في الابواب الاخرى، النووي قال: والاجماع على جواز الدفن في هذه الاوقات الثلاثة، قال: وهذا الاجماع يلزمنا ان نؤول الظاهر ولا ناخذ به. في حد فاهم؟ والله ما في حد فاهم الا النادر. يعني الظاهر ايش؟ الدفن. وهو يقول ليس المقصود به الدفن، هو يبقى هذا ايش؟ هذا خالف ايش؟ الظاهر. والاصل ان يبقى الظاهر على ظاهري. قال الاجماع: جعلنا نؤول من الظاهر الى المؤول. يا حبايبي يا شطار، مش الظاهر نقبل يعني ندفن الدفن؟ طب اول الى الصلاة بايش؟ بالاجماع الذي ادعاه النووي، ونحن هذا منخرم عندنا، لكن نقول بالاجماع الذي ادعاه النووي. لذلك قلت متحسرا: ليت النووي ثبت على هذا الاصل. ايه هو الاصل يا شطار؟ ان يبقى الظاهر على ما لم يأتي دليل ايش؟ طب ليش نقول في اذا احب الله عبدا نادى في السماء ان يجب لي اني احب فلان؟ ليش يا نووي تقول في الكتاب انه اراد له الثواب؟ ثم ابقي الامر على ظاهره، وين الدليل عندك في التأويل؟ والله اعتصر الما ان انا اقول بذلك. بالله عليكم رأيتموني ومررنا على حديث كثيرة في الصفات، تكلمت عنها ببنت شافع عن النووي، لا والله لزهدي وورعي ويتغمر في حسناتي، لكن صراحة تحصرت جدا. وهو الآن يتكلم بتأصيل السلف ولم يطبقه في مسألة الصفات. هو يقول الإجماع هو الذي ألزمنا أن نؤول بنقبر، يعني إيش؟ يعني نصلي لا نسل. والحق أنها على ظاهره، لأن الإجماع هذا منخرج، الإجماع ليس صحيح. لذلك أحمد قال لا يجوز الدفن في هذه الأوقات الثلاثة، ومالك قال يكره عندنا الدفن في هذه الأوقات الثلاثة. يبقى لا يجوز الدفن بعد إيش؟ طلوع الشمس قبل أن ترتفع قيد رمح. ولا يجوز عندنا الدفن أيضا عند استواء الشمس عند في كبد السماء، يعني قبل أن تزول في قائم الظهيرة. وأيضا لا يجوز الدفن وقت الغروب، حين تضايف الشمس إلى الغروب، قال هذا الأوقات الثلاثة لا يجوز الدفن فيها. فالإجماع أصلا منخرم هنا، الذي دعاه النووي إجماع منخرم. فالشافعي لما قال بذلك وجه، لما قال نحن نقول أو هنا لا إشكال فيها لأن نقبر معناها نصلي ويقصد بها صلاة الفريضة أو صلاة الجنازة، فوجهوا الحديث بأن سلم قال النهي هنا للتحري. نحن نقول لهم سنرد، سيرد عليهم أن تقولون يجوز الدفن، قالوا نعم، ويجوز الصلاة نعم، ماذا تفعل بالنهي؟ قالوا لا، النهي موجه عندنا بأنه منصب على التحري، واستدلوا بالرواية الأخرى، وهذا أيضا فقه راقي، لأن الإنسان قال من تحر لا يتحرى أحدكم طلوع الشمس، صحيح طلوع الشمس فيصلي، وغروب الشمس فيصلي، قالوا من تحرى ذلك، يعني إيه من تحرى دكتور أيمن؟ يعني تقصد بابا، يعني تعمد ذلك، أخر الدفن إلى استواء الشمس عند فكبة السماء، أخر الدفن إلى أن تضيف الشمس إلى الغروب، فقالوا لو تحرى ذلك يحرم، لا يجوز، لكن لو وافق الوقت وقت دون القصد جاءت وثاقا له الصلاة وله إيش وله الدف لتأصيلهم العام في الصلاة ذات إيه ذات السبب. يبقى استخلصنا رجعنا المسألة الأخيرة بقى هنا. الشافعية يقول بجواز الصلاة وجواز الدف. يبقى الملكية والحنابلة يقولون بإيش عدم ذلك يقولون بعدم ذلك. وأيضا حتى الأحناف ييسرون في بعد العصر لا في قبل العصر. والحق أن الصلاة جائزة بل وأيضا الدفن وإن قلنا بأن نهي فيه قوة لو احتاج المرء إليه فعل وإلا فلا يفعل. لو احتاج المرء فيه فعل. والذي يجعلنا نقول بهذا لأن في الشافعية فيهم بعض القوة من قولهم أصول الشرع. إذ أصول الشرع أن إكرام الميت الميت إيه تبييته ليالي طويلة حتى يأتي يستغفر له البعيد والقريب صح ولا لا؟ إكرام الميت إيه؟ طب من وين بقى الدليل على أن إكرام الميت دفن وشطار؟ أعمل إيه بس؟ أعمل إيه مع طلبة العلم الأحباب؟ هات يا دكتور ده بوحي مين بقى أخويا؟ حدثني قلبي عن ربي ولا ايش بالضبط يا دكتور ايمن؟ من وين اتيت بقى؟ كلامك صحيح لكن من وين اتيت بقى؟ قال اسرعوا اسرعوا. فبين المسلم قال حتى يعني تضعوها عن اكتافكم ان كان خيرا فالى خير قدمتموه وان كان شرا فقد وضعتموها عن اكتافكم. فهذا من اصول الشرع. فلذلك نحن نقول الاحوط الا يفعل ذلك ان احتاج فله ان يفعل هذا بالنسبة لهذه المسألة. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حين يقوم قائم الظهيرة حين يقوم قائم الظهيرة وهو وقت الزوال. قائم الظهيرة هو الشخص قائم الظهيرة الشخص الذي يرى العين أنه لا يزيد ولا ينقص اللي هو وقوف الشمس لحظات في كبد السماء. هذا هو حين يقوم قائم الظهيرة. هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حين يقوم قائم الظهيرة. لما نهى عن الصلاة هترجع للتأصيل الأول لكن في التفريعات حدث أيضا خلاف بين العلماء. فمالك قال بجواز الصلاة وقت الزوال في كل الأحوال. هذا عجيب مع أنه يقول في التأصيل مع الجمهور. أنا بكلم كده الإخوة على قول السوريين لبسنا في حيطة صح؟ فهو ما بيقولش لبسنا دي مصرية فوتنا في الحيطة صح؟ فوتنا في حياتها. قطر بتقولوا ايه بالعراق؟ السطور ولا بيه؟ الله يكرمك ولا لك نعرف بس يا هتعمل ايه؟ ودانا البحر؟ لا ودانا البحر دي بتاعتنا احنا يوديك البحر ورجعك عطشان. هو فوتنا في الحيطة. خلينا فوتنا في الحيطة. اقول هو مش اتفق في التقصير العام على ان في نهي وان النهي ورد عن مسلم فكيف يخالف النهي؟ قال لا انا قلت بالنهي والنهي عن صلاة بعد الفجر وصلاة بعد العصر وهذه الأوقات الثلاثة لكني لا أقول بوقت الزوال لأني وجدت أهل المدينة يصلون في هذا الوقت. ومن أصول مالك أنه يقدم عمل أهل المدينة على إيه؟ على حديث الأحاد. فوتنا في الحيطة ولا فهمنا؟ فهمنا أستاذ سوري. فالحمد لله. يبقى إذن هو قال عمل أهل المدينة عندنا يقدم ما وجدنا أحدا إلا وهو يصلي في هذا الوقت. وحق حديث بسنة صحيح لما رأى شافعي موجود في معرفة سنن الأثار وموجود أيضا في الأم بأن عمر بن الخطاب قال الراوي قال كان الصحابة يصلون حتى يصعد عمر المنبر وكان لا يصعد إلا بعد الزوال. يبقى إذن صلاتهم موصولة إلى إيه؟ إلى الزوال. أهو صلاتهم موصولة في هذا الوقت يصلون. فقال حتى يصعد عمر بن الخطاب إلى وهذا عمل أهل المدينة. فقال إذا العمل أهل المدينة يقدم على خبر الأحاد. والأئمة الثلاثة قالوا بالنهي عن الصلاة وقت الزوال ويتأكد أنه يحرم والحق أنه يحرم الحق أنه يحرم إلا أن الشافعي خرج بعض الشيء عن الجمهور. يبقى اتفق الجمهور على المالكية بأنه لا صلاة وقت الزوال وخرج الشافعي بعد الاتفاق واستثنى منها الجمعة. استثنى منها الجمعة ليش؟ للحديث الذي سبق وذكرناه بأن عمر الخطاب وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك. يبقى حتى عمل أهل المدينة الذي قال به عمر الخطاب عمل ليس على الإطلاق ولكنه مقيد بإيش؟ بيوم الجمعة. فقل به قل بيوم الجمعة ويكون بيوم الجمعة تخصيص من هذا العموم. واستدل على ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو رواه عن شيخه. مين شيخه؟ إبراهيم بن أبي يحيى. إبراهيم محمد بن أبي يحيى شيخ الإمام الشافعي. والحق يعني الشافعية لابد يعني يتوارون أن يتوارى كل شافعي خلف الجدار من هذه الرواية. إبراهيم بن أبي يحيى اتهم بالوطح وطبعا معنى ان واحد جليل مثل شافع يروى عنه هذه. فالحق ان حتى البيهقي يرد الحديث ليس بصحيح. الحديث فيه ابراهيم بن ابي يحيى شيخ الشافعي بان رسول الله نهى عن الصلاه عند الزوال الا يوم الجمعه. نهى عن الصلاه الا هذا التصريح او الان تصريح قولي نهى عن الصلاه في هذا الوقت الا في يوم الجمعه لكن نصلي. خذنا هذا الحديث لا صح, حديث ضعيف جدا. ابراهيم بن ابي يحيى متهم بالوضع وان كان هو ليس بوضاع الحق لكن هو متهم, فالحديث ضعيف جدا. لكن نحن يغنينا عمل اهل المدينه بحديث ثابت عن عمر الخطاب والصحابه. عمر الخطاب يرى ذلك والصحابه يرون ذلك وهم يقرون ولا انكار, يقرون ولا انكار. فيكون النهي عن الزوال مخصوص بيوم الجمعه, فيوم الجمعه له ان يصلي حتى في وقت الزوال لورود ذلك عن الصحابه رضوان الله عليهم. انا اسال الاخيره هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تضيف الشمس الغروب, تضيف يعني ايش؟ يعني تميل الى الغروب. هذا وقت ايضا منهي عنه الصلاه فلا يجوز الصلاه فيه, والاولى لك الا تصلي حتى درست السبب. يعني هو تضيف للغروب يعني دقيقه ثلاث دقائق خمس دقائق, فاصبر افضل. لو دخلت المسجد والشمس شارفت على السقوط فاولى ان تقف حتى يؤذن المؤذن فتصلي ولا تدخل في مثل هذا الخلاف. تبقى المساله الاخيره وهي من اهم المسائل وهي من ارجى المسائل ومن اعظم المسائل نفعا لكل الامه الاسلاميه, هي في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب الثاني انه قال في الوضوء وقال فان غسل يديه خرجت خطاياه من بين اظافره, وان مضى واستنشق خرجت خطاياه مع اخر قطره من الماء, وان غسل وجهه خرجت خطايا وجهه والخطايا التي عملها وجهه يعني بالبصر مع اخر قطره. ثم قال فقام ففرغ قلبه فصلى ففرغ فأثنى على الأب ما هو أهل له ففرغ قلبه, ثم قال إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. مسائل, المسألة الأولى فضيلة الوضوء, فضيلة الوضوء. لو لم يكن في فضيلة الوضوء إلا تكفير الخطايا لكفى لكفى, بل هناك فضائل أفضل من هذه الفضيلة. فالوضوء وكثرة الوضوء سبيل لمحبة الله. ليس الشأن بأن يحب العبد الرب, والشأن كل الشأن أن يحب الرب. وسيلة محبة الله لك أن تكثر من الوضوء. قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذا أنت بكثرة الوضوء وتكرار الوضوء تصل إلى محبة الله جل وعلا, وهي أعظم مطلوب, أعظم ما تسمو إليه نفسك. هذا بالنسبة لفضائل الوضوء. من فضائل الوضوء أيضا أنها علامة الإيمان, انها علامه الايمان. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اسقطوا بران الاخر ان قال في روايه قال ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. فكانت علامه الايمان ان يكون المرء على الوضوء, وهذا ليس بواجب وليس بلازم, لكن هذه ايضا من الفضائل على الاستمرار على الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. هذه ايضا من الفضائل العظيمه في للوضوء. من الفضائل ايضا فضائل الوضوء انها سبيل الى ان تصلي, سبيل الى ان تصلي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه ماذا كنت تفعل, ما أرجى عمل أنت كنت تعمله, فقال إني أسمع دفن عليك في الجنة ماذا كنت تفعل, فقال له والله يا رسول الله ما توضأت وضوءا إلا صليت به. يبقى الوضوء حيذكرك بفعل بلال فيكون سبيل إلى أن تستمر على هذه الصلاة فترتقي عند ربك وتكون مع بلال في الجنة. فانظر الى الفضيلة العظيمة, فهذه فضيلة, ولذلك هذا الحديث من ارجى الاحاديث. ثم انظر الى الجائزة الاكبر, قال فقام يصلي فاثنى على الله, وسيلة ان تثنى على الله جل في علاه, وان ربك يحب المحامد. وهذا حديث صحيح. قال رجل من الشعراء للنبي صلى الله عليه وسلم قال اما رأيت يا رسول الله اني امتدحت ربي الان, يعني اتكلم بابيات شعر في مدح الله جل في علاه. قال لنعم ما فعلت, او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وان ربك ليحب المحامد, وإن ربك لا يحبنا. فأنت تقوم فتصلي على الله بما هو أهل له, فهو وسيلة إلى ذلك. من ذلك أيضا أن تقوم فتصلي الركعتين, لا تحدث فيما نفسك كما في حديث عثمان بن عفان, لأن هذا الحديث موافق لحديث عثمان أنه قال فقام من توضأ نحو وضوئه هذا ثم قام فصلى ركعتين لم يحدث فيما نفسه إلا غفر له ما قدم من ذنبه. ثم قال صلى الله عليه وسلم إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. دكتور أيمن إحنا فين؟ احنا فين؟ اتفضل احنا فين؟ في حد لقنك ان الله يحب المتوابين؟ ده القطار فات من طنطا المحامد برضو, فات القطار اخوي, فات القطار صعيدي معوج تجالس سواء ما كأنك الموردي مادد رجلك على البشرية كلها ومحدش قادر يتفضل أستاذ. انت ما هو في حد معوج غيرك؟ هذه إجابة صعيدي حقا. رأيت بقى شوف هذا يسمى الذكاء غير متوقع، غير متوقع ولا تجد إلا من أمثالنا الصعيد. ماشي أخوي احنا في والحمد لله خلاص عرفنا احنا في مسجد ايه، احنا فين في التدريس؟ انتبه شوف البعد هذا أبعدك عن الفهم وعن السمع وعن الإدراك وخالفت السنة بالبعد هذا. لأن الإنسان قال مالي أراكم عزين، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان، لذلك كانوا ينضمون حتى الملائكة تملأهم تسعهم، فخالفت السنة في أكثر من موضع فراحت عليك الخيرين. شوف هذه همة الصعيدة. جزاك الله خير الجزاء يا رب، شرفتنا وشرفت أهل الصعيد. احنا كنا مع قول سلم إلا انصرف من صلاته من خطيئته كيوم ولدته إيش أمه. هذا حديث عظيم لأنه أصلا فيه التصريح بأنه قال كيوم ولدته أمه، هذا موافق لحديث الحج من حج فلم يفسق ولم يرفث راجع من ذنوبه كيوم. فقال علماؤنا هذه فيها دلالة واضحة جدا على تكفير الخطايا صغير وكبير، هذا فيه دلالة على تكفير الخطايا الصغائر والكبائر، وهذا قال به بعض المحققون. واستدلوا على ذلك أيضا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن صلاة الخمس، قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه المرء في اليوم خمس مرات في اليوم والليلة هل يبقى من ضرره من شيء أو هل يبقى من ضرره من شيء؟ قال لا، قالوا لا لا يبقى من ضرره من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا الصلاة الصلوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا الفلام على التعميم الخطايا الكبائر والصغائر. نحن نرجو في الله ذلك، لكن عند التأصيل والتحقيق نقول هي مقيدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما اجتنبت الكبائر، إلا ما اجتنبت الكبائر. لكن الحق أن نقول ما زاد الإخلاص في قلب العبد إلا ورجع من ربه ما لا حد له ولا تصور. يبقى إذا قام وأثنى على الله بما هو أهل له وفرغ نفسه حقا وقلبه حقا وتدبر ما يقول وكان بين يدي الجبار سبحانه وجل في علاه، وإذا جاءته الخطرة أو الوسوسة دفعها، ليس ببعيد عن الله جل في علاه أن يكفر عنه الصغيرة والكبيرة، ونحن نرجو في الله ذلك. هذا آخر المسائل في هذه الأبواب. الفوائد المستنبطة: الأصل في النهي التحريم، نهى عن صلاة بعد العصر وصلاة بعد الفجر، قلنا هذا على التحريم. الفائدة الثانية: المفهوم لا يعمل به إذا خالفه المنطوق. من وين؟ هذا بعيد صراحة الاستنباط هذا، لكن نريده. المفهوم لا يعمل به إلا إذا خالفه المنطوق. طبعا الذين هم ضعافة عندهم بلادة في الأصول فما لهمش دعوة بالسؤال. وما أدري وما أدري كيف لفقيه سيتصدر للأمة فقيها ويسأل عن المسائل التي فيها الحوادث والنوازل ولا يستطيع أن يعمل النظر الإعمال الصحيح فيأتينا بالفتوى السديدة. فلا يمكن أن نجد فقيها مدققا محققا يسقط الأدلة على الواقع الذي يعيشه إلا إن كان أصوليا بارعا، فإن فاته الأصول فقد فاته الفقه. هذا كلام في خبط عشواء ولا صحيح يا شيخ؟ من وين استنبط هذه الفائدة الكبيرة؟ بيسمع التلفون أيضا؟ طيب نعم أخويا بفعل إيش؟ ما تنظروا في الحديث حبايبي، شوفوا الكتاب يا بابا، انظروا في الكتاب، ما انا وجهي مش مكتوب فيه الحديث حبايبي. يا دكتور ايمن اين براءة الاستنباط عندك؟ تفضل. سعيدي ممتاز. إن سألت عن عن عن فهلاوة الصعيدة فخذ من هذا الرجل. هذه فهلاوة صعيدية. احنا مش عايزين عمومات يا حبيبي، انظر في الأحاديث عشان تأتينا بما نريد. يا جماعة المنقرم يعني، بس أنا نريد من الأحاديث، من الأحاديث. أتى صاحب المال صاحب الحديد تفضل. خلاص خلاص ممكن، بس انا بتكلم على الحديث اللي عندنا. اللي عندنا قال لا يتحرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. هذا منطوق المفهوم، ان صلاها وفاقا جاز له ذلك، صح؟ مش منطوق هنا قال لا يتحرى، يبقى لا كان بيتحرى يصلي سنه الوضوء في هذا الوقت، يتحرى ليصلي الاستخارة في هذا الوقت، لا شيء لا يصح. لكن لو جاءت وفاقا، أحب امرأة وأراد أن يتزوجها فقال أستخير عليها الآن، فجاء الوقت بأن هو طلوع الشمس أو غروب الشمس، قال إيش؟ صليها، صح؟ لا، ده بالمفهوم. مفهوم يا إخوة؟ طيب قلنا المفهوم هذا غير مراد، المفهوم غير مراد لأنه خالف إيش؟ خالف منطوقا. ايش هو المنطوق؟ نهى تصريحا، نهى موافق ولا غير موافق، نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، نهى عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. الله المستعان. الفائدة الثالثة اللي اتى بها البشمهندس وهي قريبة منها، في قول سلم حتى يطلع الشاهد، حتى يطلع الشاهد اللي هو النجم، استدل به من قال بتأخير صلاة المغرب حتى يطلع ايش؟ النجم. تدل به من قال بأن وقت المغرب حتى يطلع النجم، وهذا بدع على بدع مركبة، لأن الحديث في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل قال فصلى به حين غابت الشمس، وفي الرواية الأخرى قال حين وجبت، فعند سقوط قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب. الفائدة الرابعة ادعاء الشيطان الربوبية. فين هذه؟ من وين؟ هو الشيطان ماله من الحديث اللي احنا فيه؟ ها طب وين بقى ايش فيها؟ فين الدعوة الربوبية هنا؟ نعم ممتاز، هو تقصد ذلك. عندما تغرب يذهب يضع قرنيه، وبعد ما قالوا القرن هنا الطائفة، وقال بعضهم مؤولين هذا الكلام الصحيح انه ايه؟ قرن للشيطان، له قرنان، له قرنان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غيب، والغيب نقف عنده ولا نتكلف، وهو على ظاهره، وهذا الذي قاله من؟ انه لذلك انه قال والحق ان نقف مع ظاهر ما قال صلى الله عليه وسلم وله قرنان. الله اكبر، اجري هذا على ما كنت تقول في هذا الباب، فنقول هو له قرنان. نعم له قرنان، فكان يتقصد ان تشرق الشمس بين قرنيه او تغرب الشمس بين قرنيه، لان حينئذ الكفار الذين يعبدون الشمس من دون الله يسجدون للشمس حين الشروق وحين الغروب، فيضع راسه امامها على انهم يسجدون لمن له، فيدعي الربوبيه بذلك بلسان حالي، وهو لعين، وهو شيطان من شطن بعده لعنه الله تعالى وأبعده، وهو في نار ترضى هو وأعوانه. الفائدة التي تليها فضل الوضوء والصلاة بعده، فضل الوضوء والصلاة، وهذه من أفضل الطاعات التي غفل عنها كثير من الناس. كلما توضأت قم فصلي ركعتين تكن خليلا لبلال في الجنة كما فعل بلال رضي الله عنه وأرضاه. الفائدة التي تليها قضية التوحيد هي أصل الخلق، لأنه سأله قال أنت رسول؟ قال نعم رسول. قال وما رسول؟ فبين له، قال إلى ما تدعو؟ قال إلى توحيد الله وكسر الأوثان. فانظر يا اقتران توحيد الله مع كسر الأوثان، لا يمكن بقاء الأوثان مع إيش؟ مع التوحيد، ولا التوحيد مع الأوثان. فمن يؤمن، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا إله إلا الله لا تتحقق إلا بالنفي والإثبات، بالكفر بالطاغوت والإيمان بتوحيد الرب الجليل سبحانه جل في علاه. الفائدة الأخيرة فضل أبي بكر وبلال. من وين هذه؟ من وين هذه الفائدة؟ قال معي عبد وحر. وين الفضيلة؟ وين الفضيلة؟ هو هذا لما قال سلم على ترى حالي وحال الناس يعني ايش؟ نحن في ضعف ونحن في قلة ونحن في خوف وارتجاف. فجاء هنا تفضيل أبي بكر وعمر على أن سلم قال مع الضعف الذي نحن فيه، مع الخوف الذي نحن فيه، مع الوجع الذي نحن فيه، ثبت هذا الرجل وثبت هذا الرجل. لأن القلة عند الصواعق هؤلاء الذين قد اختارهم الله تعالى واصطفاهم. ولذلك كان يعرف مقام بلال بين الصحابة. أبو بكر من فضله على هذه الأمة بأنه أول من أسلم، وعشر والعشرة الذين بشروا بالجنة أغلبهم قد أسلموا على دمن أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، ومنهم من أعتقه. ولذلك بلال له مقام عظيم، أدخله عمر الخطاب ليبين مكانه. فماذا قال؟ قال بلال سيدنا، بلال سيدنا. وقال وأعتقه من سيدنا، فذكر السيدين بلال وأبي بكر رضي الله عنهما. هذا بالنسبة للكلام على الكتاب الأول. الكتاب الثاني الكلام على طواف الإفاضة، وأيضا يعني حديث واحد مر عليه وترك البيتوتة بمنى.